يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحكم في الإيلاء كالظهار لأنه يحرم عليه أن يطأ زوجته؟ هل الحكم في الإيلاء كالحكم في الظهار لأنه يحرم عليه أن يطأ زوجته حتى يكفر عن يمينه ثم يطأ؟ لا، ليس هذا، له أن يكفر قبل الوطئ أو يكفر بعد الوطئ، ما في مانع، لأن الله لم يرتب هذا. نعم.